السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحليل اليمين كفارتها، أي إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه، وهو قوله تعالى في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين. ويتحصل من هذا أن من حرم شيئا من المأكول والمشروب لم يحرم عليه عندنا، لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيناه. وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية، وإن والظهار فظهار، وإن والطلاق فطلاق بائن. وكذلك إن واثنتين أو ثلاثا، أو قال نوى. لماذا قال وإن والطلاق فطلاق بائن؟ لأنه لفظ بالتحريم، هي عليه حرام، والرجعية لا تحرم عليه، الرجعية لا تحرم عليه لأنها زوجة ما دامت في العدة، لكن إذا لم ينوي شيئا فهي يمين يكفرها بكفارة اليمين المعروفة، عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو إيش، أو صيام 3 أيام. نعم، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض العامة يبادر بالصيام، وإذا حلف عنده أحد قال بلاك من تبصائم 3 أيام، حسب الصيام هو الأول، لكنه هو الأخير الذي لا يجد ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق فإنه يصوم. فإن نوى الظهار حرام عليه، وبيت في نفسه أن كمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق، وإن لم ينو شيئا وإنما قصد منع نفسه أو حث على شيء فإنما هو يمين تكفره كفارة اليمين. نعم. وإن قال نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء، لأنه في القضاء ما لهم إلا الظاهر، القضاة يحكمون عليه على ضوء ما تلفظ به، وأما فيما بينه وبين الله فهو يدين. ولو قال لزوجته طالق وقال إني ما أردت الطلاق وإنما أردت أن أسألها، قلها طاهر، فسبق لساني إلى طالق، هذا يدين بينه وبين ربه، وإذا رفعته إلى القضاء فإنما يؤاخذ بما نطق به. نعم. هدد؟ لا، هذا ما هو طلاق. نعم. والله يظهر أنه يؤاخذ بلفظه، لأن كل بيدعي هذا. نعم. وإن قال كل حلال عليه حرام، فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو، وإلا فعلى ما نوى. ولا يراه الشافعي يمينا، ولكن سببا في الكفارة، سببا في الكفارة في النساء وحدهن، وإن والطلاق فهو لا يراه الشافعي يمينا ولكنه سبب في الكفارة، ليس بيمين لأنه لم يقترن بأحد حروف القسم الثلاثة فليس بيمين، ولا يمكن أن يقال من قال لزوجته خرجت فأنت طالق الذي يسمونه الحلف بالطلاق يقال أشرك، ما أشرك، ما يقال أنه حلف بغير الله حلف بالطلاق فقد كفر أو أشرك، لا، لم يقترن بحرف من حروف القسم فليس بقسم وليس بيمين، وإنما حكمه حكم اليمين، لأن اليمين إنما يقصد منها الحث أو المنع، وكذلك مثل هذه التعليقات في الطلاق يقصد منها الحث أو المنع فتكفر بكفارة اليمين. نعم. ولو نوى اليمين ولو نوى اليمين، إذا نوى اليمين طلاق. حتى لو نوى اليمين وبكفر كفارة يمين، أقصد في إشراف الحلف بغير الله، ولو ما ينوي يمينه معناها مع اليمين الذي هو الحث، ما يمكن تكون يمين إلا إذا اقترن بأحد الأحرف. بعض الناس يطلب منه اليمين فيقول، توجد عند العامة، الله عظيم، الله العظيم، الله العظيم، هذه ليست بيمين، فإن كان ظالما فهو على ما يصدقه به خصمه، وإن كان مظلوم من نفعه. نعم. هذا ما له، ما له علاقة باليمين أصلا. لا، ما أحد بيع، لا، هي العادة، والله العظيم يسمعونها كثيرا، فإذا قال الله العظيم ظنها من لا يحسن يمينه ليست يمين. نعم. وإن والطلاق فهو رجعي عنده على ما تقدم بيانه، فإن حلف أن لا يأكله حنث ويبر بالكفارة. الثانية، فإن حرم أمته أو زوجته فكفارة يمين، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والخلاف في هذه المسألة تقدم أن فيها 18 قولا، والمعروف عند الحنابلة أنه ظهار، لكن المرجح أنه يمين ما لم ينوي الطلاق أو الظهار. نعم. الثالثة، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه، وعن الحسن لم يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة، والأول أصح، وأن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك. وقد قدمنا عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كفر بعتق رقبة، وعن مقاتل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية، والله أعلم. وقيل: أي قد فرض الله لكم تحليل ملك اليمين، فبين في قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما شرعه له من النساء، فيما شرعه له في النساء المحللات، أي حلل لكم ملك الأيمان، فلم تحرم مارية على فلم تحرم مارية على نفسك مع تحليل الله إياها لك. وقيل: تحلة اليمين الاستثناء، أي فرض الله لكم الاستثناء المخرج عن اليمين. ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء، وإن تخلل مدة، وعنده يعني متى ما عن له أن يقول إن شاء الله يخرج من عهدة اليمين، وعلى هذا لا تلزم كفارة أصلا، كل ما رأى أن الكفارة متجهة إليه قال إن شاء الله على هذا القول. لكن الصواب أن الاستثناء إنما ينفع إذا كان متصلا. نعم. وعند المعظم لا يجوز إلا متصلا، فكأنه قال استثني بعد هذا فيما تحلف عليه، وتحلة اليمين تحليلها بالكفارة، والأصل تحلله تحلله والأصل تحلله فأدغمت، وتفعيلة من مصادر فعل كالتسمية والتوصية، سمى ووصى تسمية وتوصية. نعم. فالتحلة تحليل اليمين، فكأن اليمين عقد والكفارة حل. وقيل التحلة الكفارة، أي إنها تحل للمخالف ما حرم للحالف، أي أنها تحل للحالف ما حرم على نفسه، أي إذا كفر صار كمن لم يحلف. والله مولاكم وليكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرمونه على أنفسكم، والترخيص وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة، وبالثواب على ما تحوج على ما تخرجونه في الكفارة. نعم. هذا إقراره من قبل الشرع، كما في إلا الإذخر. نعم. اكتسب الشرعية في هذا الاستثناء من إقرار الشرع له. ها؟ ما يحمل عليه بقية السؤال، لا سيما إذا طال الفصل. نعم. إذا قصر يحتمل، لكن إذا طال الفصل ما. نعم. قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعضه أزواجا، إلى بعض، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي واذكر إذ أسر النبي إلى حفصة حديثا، يعني تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك. وقال الكلبي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي. وقاله ابن عباس قال أسر أمر الخلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. روى الدارقطني في سننه عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال اطلعت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أم إبراهيم، فقال لا تخبري عائشة، وقال لها إن أباك وأباها سيملكان أو سيليان بعدي فلا تخبري عائشة. قال فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهر الشيعة يؤثرون في كنيته عليه الصلاة والسلام أنه أبو إبراهيم، يؤثرون في كنيته عليه الصلاة والسلام أنه أبو إبراهيم. هروبا من أن يقولوا أبو القاسم، مع أنه هو الثابت بحديث الصحيحة، لكن لا يعترفون بمن اعترفوا به من السنة. فإن كان السبب أن أم القاسم وإخوانه وخواته وخديجة عليه السلام رضي الله عنها وارضاها، وأنهم يناوئون أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأما ماريا فليست من أزواجه، إنما هي ملك يمين، لأن أزواجه كما جاء في بعض النصوص داخلة، بل في الآية داخلات في آله، وهم يخرجون وهم يريدون أن يخرجوا الأزواج من الآل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الروايات الصحيحة اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته، فدل على أنهم هم آله. وفي الآية إنما يريد الله ليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والسياق في سياق أمهات المؤمنين. فماريا ما عندهم مشكلة أنها تكون لها شأن، أو لا يريدون إخراجها لنسد بزوجها، فلا تزاحم من يدعونه أنهم هم أهل البيت. ويرون أن قصة الإفك والبراءة التي نزلت من السماء إنما هي في ماريا وليس في عائشة، والله المستعان. نعم، ضلال مبين، نسأل الله العافية. نعم. فأخبرت عائشة فأظهره الله عليه، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. قال: أعرض عن قوله إن أباك وأباها يكونان بعدي. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشر ذلك في الناس. فلما نبأت به، أي أخبرت به عائشة لمصافات كانت بينهما، وكانتا متظاهرتين على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهره الله عليه، أي أطلعه الله على أنها قد نبأت به. وقرأ طلحة بن مصرف: فلما أنبأت، وهما لغتان أنبأ ونبأ، ومعنى عرف بعضه وأعرف، ومعناهما أخبرت، والإخبار والإنباء بمعنى واحد. ولا ينبئك مثل خبير، وكذلك التحديث، فبين أن تحدث إخبارها، فالمعنى في الأصل واحد، وإن كان عند أهل الحديث في اصطلاح في صيغ الأداء التفريق بين التحديث والإخبار والإنباء لمجرد الاصطلاح. نعم. عرف حصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرت عائشة بما نهاها عن أن تخبرها، وأعرض عن بعض تكرما، قاله السدي. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. قال: نعم، لا بد أن يعرض عن بعض الشيء. كريم لا يستقصي في مطالبته بحقه، لا يستقصي ولا يستوعب. كان في مقاصة كلام اقتصر على بعض ما وجه إليه دون بعض، إن كان في مال كذلك. المقصود أنه ما استقصى كريم قط، يعني ما يطالب بكل شيء ويحاسب على النقير والقطمير، لا. نعم. قال الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة، وهو حديث أم ولده، ولم يخبرها ببعض، وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. وقراءة العامة عرف مشددا، ومعناه ما ذكرناه، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، يدل عليه قوله تعالى: وأعرض عن بعض، أي لم يعرفها إياه، ولو كانت مخففة لقال في ضده وأنكر بعض. يعني عرف بعضه وأنكر بعضا، لكن أعرض يقابله عرف. نعم. وقرأ علي وطلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة والكلبي والكسائي والأعمش عن أبي بكر: عرف مخففة. قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السلمي إذا قرأ عليه الرجل عرف مشددة حصبه بالحجارة. قال الفراء: وتأويل قوله عز وجل عرف بعضه بالتخفيف، أي غضب فيه وجاز عليه، وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرفن لك ما فعلت، أي لأجازينك عليه. وجازاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلقها طلقة واحدة. فقال عمر، على الخلاف تبعا لما جاء في الروايات التي منها ما يدل على أنه طلقها، ومنها ما يدل على أنه أراد طلاقها وعزم عليه، فجاءه جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة. نعم. فقال عمر، لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، وقعد في مشربة مارية أم إبراهيم حتى نزلت آية التحريم على ما تقدم. وقيل هم بطلاقها حتى قال له جبريل لا تطلقها فإنها صوامة قوامة، وإنها من نسائك في الجنة، فلم يطلقها. فلما نبأها به، أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه، قالت من أنبأك هذا يا رسول الله عني؟ فظنت أن عائشة أخبرت، فقال عليه السلام نبأني العليم الخبير، أي الذي لا يخفى عليه شيء. وهذا سد مسد مفعولي أنبأ ونبأ، الأول تعدى إلى مفعول، ونبأ الثاني تعدى إلى مفعول واحد، لأن نبأ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما بمفعول واحد وبمفعولين، فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين. ولم يجوز الاقتصار على الاثنين دون الثالث، لأن الثالث هو خبر المبتدأ في الأصل، فلا يقتصر دونه، كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر. فكل من المبتدأ والخبر عمدة في الكلام، لا يجوز حذفه، فلا بد من إثباته، سواء كانت جملة ابتدائية مبتدأ وخبر، أو كانت أصلها مبتدأ وخبر ودخل عليها العامل. نعم. قوله تعالى إن تتوبا إلى الله، يعني حفصة وعائشة، حثهما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صغت قلوبكما، أي زاغت ومالت عن الحق، وهو أنهما أحبتا ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته واجتناب العسل. وكان عليه السلام يحب العسل والنساء. قال ابن زيد مالت قلوبهما بأن سرهما أن يحتبس، أي يحتبس عن أم ولد، فسرهما ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل فقد مالت قلوبكما إلى التوبة، وقال فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغى قلباكما. ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما، ذكر. ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما، لأنه لا يشكل، ما يدخل في لبس، ما يظن أن هناك أكثر من قلبين في جوفين. قال قلوبكما، ما لن يظن ظان أن هاتين المرأتين لهما ثلاثة قلوب أو أربعة أو أكثر، إنما لكل واحد قلب، مثل هذا لا يشكل، فلا مانع من أن يجمع، لأن الجمع أخف من التثنية، الجمع أخف من التثنية. نعم. وقد مضى هذا المعنى في المائدة في قوله تعالى فقطعوا أيديهما. وقيل كلما ثبتت الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به، لأنه أمكن وأخف. وليس قوله فقد صغت قلوبكما جزاء للشرط، لأن هذا الصغو كان سابقا فجواب الشرط محذوف للعلم به، أي إن تتوبا كان خيرا لكما إذ قد صغت قلوبكما. فالجملة ليست جوابا للشرط وإنما علة للشرط. نعم. قوله تعالى وإن تظاهرا عليه، أي تتظاهرا وتتعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية والإيذاء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال مكثت سنة وأنا أريد. ليس المراد بالإيذاء الإيذاء المباشر الذي تضرر به عليه الصلاة والسلام، وإنما خلاف ما يهواه، خلاف ما يهواه ما يتأذى به من طلب نفقة زائدة وما أشبه ذلك، هذا يتأذى به. وإلا فالأذى المعروف الذي تضرر به المؤذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ليس هذا هو المطلوب. وإنما إذا سئل مزيد نفقة قد أعرض عن الدنيا وتجانف عنها، فإنه يتأذى بمثل هذا الطلب الذي ينم ويدل على أن صاحبه متعلق بالدنيا، لا سيما وقد خير نساءه فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. إيه لكنه مو بظاهر، ليس بظاهر. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاد. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الصغير مع الكبير، لا يجرؤ عليه بمثل ما يفعل كثير من طلاب الآن، يجرؤون على الكبار ويتكلمون عليهم ويناقشونهم بقوة وحدة، وأحيانا يطلقون بعض الألفاظ. لا، ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة وترجمان القرآن، مكث سنة كما في الصحيح، يريد أن يسأل عمر عن المرأتين، مع ذلك ما سنحت الفرصة حتى حج معه ولم يخاطبه أمام الناس، إنما لما أراد قضاء حاجته وانفرد عن الناس سأله. نعم. حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. وذكر الحديث فإن الله هو مولاه، أي وليه وناصره، فلا يضره ذلك التظاهر منهما، وجبريل وصالح المؤمنين. قال عتيبة من كان الله معه كان الله مولاه، لا يضره أحد، لو اجتمعت عليه أهل الدنيا لن يستطيع أن يصلوا إليه، والله معه، لا تحزن إن الله معنا. نعم. قال عكرمة وسعيد بن جبير أبو بكر وعمر، يعني صالح المؤمنين. نعم. لأنهما أبوا عائشة وحفصة، وقد كانا عونا له عليهما. وقيل صالح المؤمنين علي رضي الله عنه، وجاء فيه حديث لكنه ضعيف. نعم. وقيل خيار المؤمنين، وصالح اسم جنس كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر قاله الطبري وقيل صالح المؤمنين الإنسان جنس لأن فيه الجنسية فهو جنس الإنسان يقول صالح اسم جنس كقوله والعصر إن الصالح فيه الجنسية أو قام مقام الجنسية الإضافة المفرد المضاف نعم يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم إذا قلت غفر الله ذنبك يعني واحد من ذنوبك ولا جميع الذنوب جنس الذنوب لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم كما لو قيل غفر الله لك الذنب نعم وقيل صالح المؤمنين هم الأنبياء قاله العلاء بن زيادة وقتادة وسفيان وقال ابن زيد هم الملائكة وقال السدي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل صالح المؤمنين ليس لفظ الواحد وإنما هو صالح المؤمنين فأضاف الصالحين إلى المؤمنين وكتب بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد والجمع واحد فيه كما جاءت أشياء في المصحف متنوع فيها متنوع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط وفي صحيح مسلم عن ابن نعم إذا جاء الرسم على خلاف المشهور في العربية فهل يقرأ على الرسم أو يقرأ على ما جاء في العربية ذلك ما كنا نبغ تقرأها بدون ياء ولا بياء ويدعو بضمه ويدعو الإنسان الأصل فيها واو ما دخل عليها من العوامل ما يقتضي حذف الواو فهل نقرأ على الرسم أو نقرأ على مقتضى العربية لأنه هنا وش يقول وكتب بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد والجمع واحد كما جاءت أشياء في المصحف متنوع فيها حكم اللفظ دون وضع خط فهل يقرأ على هذا وذا قلنا صالح المؤمنين واحد لكن يراد به الجنس لأنه مفرد مضاف فسواء قرأناه على الواحد أو على الجمع هي ضمة إن أشبعتها صارت واو وصالح المؤمنين وإن لم تشبعها صارت ضمة وصار مفردا والإشباع جاء في بعض القراءات إنه من يتقي ويصبر نعم وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا ابنة لأن الناس اجتمعوا حول المنبر وكلهم يقولون طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه وانتشر في المدينة وفي بيوتها وبين أفرادها مجرد إشاعة والإشاعات تنتشر بسرعة لكنها لا تفيد العلم الإشاعات ولو كثر ناقلوها كما قال ابن حجر فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى شيء محسوس وقال هذا الكلام عند شرح القصة لأنه لو كل أهل المدينة يقولون طلق نساء لكن اعتمدوا على إيش إلى شيء محسوس أو على مجرد إشاعة أطلقها بعض الناس وتلقفها غيره ودلت القرينة على أو دعمت القرينة هذه الإشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا واعتزل منهن فقالوا ما دام اعتزل النساء فهو مطلق، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. وين؟ لعل المسجد فيه خليط من الرجال والنساء اجتمعوا حول المنبر. نعم. دخول على عائشة وتكليم إياها بعد. نعم. فقال عمر: فقلت لا أعلم أن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا ابنة أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت. تعني بنته، وتسمى عيبة لأن الذي يعيبها يعيب والدها، الذي يعيبها يعيب والدها. نعم. وهنا قال في الحاشية: أي عليك بوعظ ابنتك بنتك حفصة. والعيبة وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه، فشبهت ابنته بها. هل تريد يعني السياق سياق مدح لابنته، أو أنها تقول عليك من اللي يخصك واللي يلحق عيب وشاء وكلام فيه بسببه أصلحه، وأما أنا عيبة أبي، العيب الذي يعيبني مرده إلى أبي ليس عليك، أن تهتم بنفسك وبنتك إن كان فيها عيب فأصلحه. نعم. نعم. على عائشة مقصود، حتى اللي حول المسجد حول المنبر خليط. متى؟ يعني تكون متقدمة، تكون متقدمة. نعم. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت. يعني غرفة مرتفعة، غرفة مرتفعة يسمونها مشربة. نعم. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، قاعدا على أسكفة المشربة مدلي رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. نقير فعيل بمعنى مفعول، يعني منقور. الجذع المنقور يعني فيه في جوفه فراغ يستند إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويرقى عليه. نعم. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. يعني شافعا لها، شافعا لها، والرسول عليه الصلاة والسلام آلى وحلف فلا يريد أن يحنث في يمينه لا من أجل عمر ولا من غيره. نعم. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن أرقه، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أثاثه عليه الصلاة والسلام، إزار ليس عليه غيره، وحصير ينام عليه، وسادة حشوها ليف يعني خشن، وسقاء صغير، هذا أثاثه عليه الصلاة والسلام، وهذا عيشه، وغيره من ملوك الأرض يتمتعون بالأموال ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أشرب الخلق وأعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله، هذا عيشه. ليست من المناقب أن تفتح وتبسط الدنيا على زيد، أو من المثالب أن يقتر على فلان أو يضيق عليه رزقه، إنما العبرة بالتقوى. نعم. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال القرض نبت تدبغ به الجلود، تدبغ به الجلود، قبضة شعير وقرض في ناحية الغرفة تدبغ به الجلد. نعم. قال فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ وإذا أفيق معلق، قالوا الجلد الذي لم يتم دباغه، لم يتم دباغه. نعم. قلت يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله، تظاهران يعني ترتفعان وتترفعان عن سائر نسائه عليه الصلاة والسلام، ليس من باب الكبر ولا الإعجاب وإزدراء الآخرين، وإنما أمر فطري وجبلي. إذا كانت الواحدة بنت كبير القوم فإنها لا شك أن الناس يرونها امرأة غير ما ينظرون إلى غيرها، وهذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر، أفضل الأمة بعد نبيها. نعم. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكثون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغراء. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله آية التخيير، قوله تعالى وجبريل فيه عائشة لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد مضي 29 يوما قالت له إنك أليت شهرا؟ قال الشهر 29، الشهر 29. فإذا حلف على شيء وحدد له مدة شهر فغالب الأشهر 29، فينظر في شهره الذي هو فيه، فإن كمل فيكمل، وإن نقص يكفيه 29 والشهر 29. نعم. العسل هذا في الصحيحين، العسل ما فيه إشكال. قصة ماريا أيضا صحيح، وفيه السبب الثالث ضعيف. لا، ما هو الاستخلاف جاي في بعض طرق قصة حفصة وعائشة. المقصود أن الأسباب الثلاثة التي ذكرها المؤلف، العسل أو المرأة أم إبراهيم ماريا، أو المرأة التي وهبت نفسها للنبي، لكن هذا ضعيف ولا حظ له من النظر، ويبقى الأول هو الأصح والثاني يليه، وكلاهما صحيح، ولا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد. حفصة يعني مثل هذه ينبغي أن يحرص على معاشرتها وعدم طلاقها لأنها تميزت بالدين. نعم. والله لو أكمل 30 من باب الاحتياط، وإلا فينظر في النصف الثاني هل كامل أو ناقص، ويكمل عليه 15 ثانية. نعم. إيه. لا، هذه المورد في هذه الآية ما هي بآية التخيير بين أن الدنيا حياة الدنيا وزينتها أو الله الدار الآخرة، إلا خيرهن بعد هذه القصة، لكن الوالدة في قصة عمر لا. نعم. قوله تعالى وجبريل فيه لغات تقدمت في سورة البقرة، ويجوز أن يكون معطوفا على مولاه، والمعنى الله وليه وجبريل وليه، فلا يوقف على مولاه ويوقف على جبريل، ويكون وصالح المؤمنين مبتدأ، والملائكة معطوفا عليه وظهير خبرا وهو بمعنى الجمع، وصالح المؤمنين أبو بكر. قاله ظهير فعيل تصلح للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، إن رحمة الله قريب من المحسنين، تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. نعم. قاله المسيب بن شريك، وقال سعيد بن جبير عمر، وقال عكرمة أبو بكر وعمر، وروى شقيق عن عبد الله أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. نعم. في قول الله تعالى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر، وقيل هو علي، عن أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصالح المؤمنين علي بن أبي طالب. وقيل غير هذا. على كل حال أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر طيار، ثم تزوجها أبو بكر ثم علي، فتقول صالح المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وقيل غير هذا مما تقدم القول فيه، ويجوز أن يكون وجبريل مبتدأ وما بعده معطوفا عليه، والخبر ظهير وهو بمعنى الجمع أيضا، فيوقف على هذا على مولاه، ويجوز أن يكون جبريل وصالح المؤمنين معطوفا على مولاه فيوقف على المؤمنين، ويكون والملائكة بعد ذلك ظهير ابتداء وخبرا، ومعنى ظهير أعوان وهو بمعنى ظهراء، كقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا بمعنى رفقاء. نعم. وقال أبو علي قد جاء فعيل للكثرة، كقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، وقيل كان التظاهر منهما في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، ولهذا آلى منهن شهرا واعتزلهن. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا، قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله ضربها في عنقها. عمر رضي الله عنه معروف في طبعه وشدته وقوته في الحق. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، ولا وجاء عنق أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب. نعم. مجموع القصة يدل على ذلك. نعم. قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن. قد تقدم في الصحيح أن هذه الآيات نزلت على لسان عمر رضي الله عنه، ثم قيل، وهذا من موافقاته، موافقاته تزيد على العشرين، نظمت في قصيدة اسمها صاحبها الكوكب الأغر في موافقات عمر. نعم. ثم قيل: كل عسى في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: هو واجب ولكن الله عز وجل علقه بشرط وهو التطليق، ولم يطلقهن، أن يبدله أزواجا خيرا منكن. لأن كل عسى في القرآن واجب إلا هذا، عسى ربه إن طلقكن، هل يجب تطليقهن أو هل لازم تطليقهن؟ ما لازم في هذا الموضع، ليست واجبة، العسى من الله واجبة، يعني أوجبها الله على نفسه واضطردت العادة بذلك، لكن لا يجب على الله شيء كما يجب على المخلوق. هنا عسى ليست واجبة لأن الطلاق لم يجب عليه عليه الصلاة والسلام، إنما علق بشرط وهو التطليق ولم يطلقهن، فالتبديل معلق بشرط، وهذا الشرط لم يتحقق ولم يحصل، وعلى هذا لم يحصل التبديل. نعم. لأنكن لو كنتن خيرا منهن ما طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معناه السدي: وقيل هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الدنيا نساء خيرا منهن. وقرئ أن يبدله بالتشديد والتخفيف، والتبديل والإبدال بمعنى كالتنزيل والإنزال. والله كان عالما بأنه كان لا يطلقهن، ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلقهن أبدله خيرا منهن تخويفا لهن. وهو كقوله، وهذا من الأدلة على أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الآن التبديل ما لم يكن، لكن لو كان كان التبديل إلى الخير، إلى خير مما عنده من النساء، كما بقوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا. كفار إذا دخلوا الجنة تمنوا الرد، تمنوا الحياة ليستعتبوا ويرجعوا، لكن الله جل وعلا علم أنهم لو ردوا لعادوا، علم شيئا لم يكن. نعم. ولن يكون. نعم. وهو كقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وهو إخبار عن القدرة وتخويف لهم، لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد. قوله تعالى: مسلمات، يعني مخلصات. قاله سعيد بن جبير، وقيل معناه مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله، يعني مستسلمات. نعم. مؤمنات مصدقات بما أمرن به ونهين عنه، قانتات مطيعات والقنوت. لو قال قائل أن التبديل بالخير بالأوصاف المذكورة الثمانية، هذه الأوصاف موجودة في المبدل، فوجودها في بدله هل يقتضي أن يكون خيرا منه؟ نعم هي موجودة في المبدل، لكن توجد في المبدل الخير منه بصفة نعم أوضح وأشهر وأدخل في هذه الأوصاف. نعم. قانتات مطيعات، والقنوت الطاعة وقد تقدم. تائبات أي من ذنوبهن، قاله السدي. وقيل راجعات إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاركات لمحاب أنفسهن. عابدات أي كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهو التوحيد. سائحات صائمات، قاله ابن عباس والحسن وابن جبير، وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن ويمان مهاجرات، قال زيد وليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سياحة إلا الهجرة، والسياحة الجولان في الأرض. وقال الفراء والقتيبة، يعني هذا اللي هذه الأسفار التي ابتلي بها الناس يزاولون فيها ما يزاولون باسم السياحة وباسم النزهة، وينتقلون من بلد إلى بلد من بلاد الكفر وغيرها، وينفقون الأموال الطائلة، ويرتكبون ويرتكب نساؤهم وذراريهم مثل ما يرتكبون أو أشد، هذه ليست من الإسلام شيء. الإسلام لا يحرم النزهة والمتعة والتلذذ بطيبات الدنيا، لكن تجاوز ذلك إلى المحرم هو الممنوع في الشرع، ويبقى أن هناك ارتكاب لمحرم صرف ويسافر الإنسان من أجله لأمر محقق، وهناك أمور مظنونة، يعني هذا ما راح بيفسد لكن يغلب على الظن أنه سوف يقع شاء أم أبى فيما يخل بدينه ومرؤته، فهذا هذه المظنة يعلق عليها الحكم. نعم. وقال الفراء والقتبي وغيرهما سمي الصائم سائحا لأن السائح لا زاد معه، وإنما يأكل من حيث يجد الطعام. وقيل ذاهبات في طاعة الله عز وجل من ساح الماء إذا ذهب، وقد مضى في سورة براءة والحمد لله. ثيبات وأبكارا أي منهن ثيب ومنهن بكر. وقيل إنما سميت الثيب ثيبا لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها أو إلى غيره إن فارقها. وقيل لأنها ثابت إلى بيت أبويها، وهذا أصح. هذا أظهر في ثيبات، لأنه من ثاب إذا رجع، ثاب يعني رجع، والثيب التي تطلق من زوجها أو يموت عنها زوجها تثوب وترجع إلى بيت أبويها. ويلاحظ في السبعة الأوصاف أنها ذكرت بدون عاطف بدون واو، لما جاء الثامن قال وأبكارا، فمن أهل العلم من يثبت واو يقال لها واو الثمانية، واو الثمانية لما عد سبع عطف الثامن بالواو. وأيضا التائبون العابدون إلى أن قال الناهون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ثامن. في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم، يقولون سبع رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم، قالوا هذه الواو والثمانية. ولها أمثلة كثيرة في القرآن، ولها أيضا في كلام العرب ما يدل عليها، وأنكرها جمهور أهل اللغة، ما في شيء اسمه واو ثمانية. نعم. سياحة يعني سجن سياحة، مو بقول خراج، سجني سياحة، يعني هذه نزهتي وهذه أمنيتي التي أتمنى أن أتفرغ من جميع العلائق وأقبل إلى ربي وديني. يعني كما يستمتع الناس ويتلذذون بالسياحة أنا أتلذذ بالسجن. لا، ما في سفر الآن، يسجن في بلد، في بلده يسجن، سجنه سياحة. يعني كما يتلذذ السائح بالسفر والانتقال من بلد إلى بلد، أنا أتلذذ بالسجن لأن فيه إقبال على الله جل وعلا كما يتلذذ العباد بالاعتكاف. نعم، والناس في لهوهم وسمرهم وغفلتهم يتلذذون بهذا، ويتلذذ بالخلوة بالله جل وعلا، ويتلذذ بمناجاته وانكسار بين يديه. نعم. وقيل لأنها ثابت إلى بيت أبويها، وهذا أصح، لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج. وأما البكر فهي العذراء، سميت بكرا لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. وقال الكلبي: أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون، وبالبكر مثل مريم بنت عمران. وقد جاء ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوجهما في الجنة ثيبات وأبكار. ثيب مثل آسيا امرأة فرعون، والبكر مريم بنت عمران لأن ليس ذات بعل. نعم. قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال إن التبديل وعد من الله لنبيه، لو طلقهن في الدنيا زوجه في الآخرة خيرا منهن، والله أعلم. بارك، حسبك اللهم، صل على محمد وعلى آله.